سمى ابن إسحاق والزبير بن وكار أباه علقمة الحليس ابن علقمة، وهو من بني الحارث بن عبد مناه ابن كنانة، وكان من رؤوس الأحابيش، وهم بنو الحارث ابن عبد مناه من ابن كنانة، والمصطلق ابن خزاعة، والقارة وهم بنو الهون ابن خزيمة. وفي رواية الزبير بن بكار أبى الله أن تحج لخم وجذام وكندة وحمير ويمنع ابن عبد المطلب. سبحان الله، يعني إن هذه القبائل البعيدة تحج ويؤذن لها في العمرة، وابن عبد المطلب سيد قريش يمنع. سبحان الله، هذا من العدوان والظلم. لو هي بالشرف فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالشرف، ابن عبد المطلب سيد قريش. ولو كانت يعني الدين فخير الأديان دين محمد صلى الله عليه وسلم باعتراف المشركين، كما قال أبو طالب: لقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، هم أهل بيت الله الحرام المسلمون، ولكن الظلم والعدوان والطغيان. سبحان الله. قوله فبعثوها له، لما قال إن هذا رجل فلان من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له أي أثيروها دفعة واحدة. زاد ابن إسحاق: فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عم حله، رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في مغازي عروة عند الحاكم فصاح الحليس فقال: هلكت قريش ورب الكعب ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك. يحتمل أن يكون خاطبه على بعد، فما أرى أن يصدوا عن البيت. زاد ابن إسحاق وغضب وقال: يا معشر قريش، ما على هذا عاقدناكم؟ أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ فقالوا: كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. وفي هذه القصة جواز المخادعة في الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود غيره. لأنهم إنما قصدوا ببعث الهدي في هذه الحالة أن يجعل الرجل يستنكر منع المسلمين من الاعتمار، وإن كان هذا فيه نظر إذ أظهروا شيئا وأرادوا معه غيره، لأن هذا أمر مطلوب، تعظيم البدن وتعظيم الهدي أمر مطلوب، ولكن زيادة على ذلك أن يغير هذا الرجل من وجهة نظر قريش لأنه يعظم البدن. وفيه أن كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم وينكرون على من يصد عن ذلك، تمسكا منهم ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام. هذه مما يصلح أن يقال فيها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويعظم الحرم ويعظم البدن ومع ذلك يشرك بالله. سبحان الله، لضعف العقول. قام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص، زاد بن إسحاق ابن الأخف، وهو من بني عامر بن لؤي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو رجل فاجر. وفي رواية ابن إسحاق غادر، وهو أرجح فإني ما زلت متعجبا من وصفه بالفجور، مع أنه لم يقع منه في القصة في قصة الحديبية فجور ظاهر، بل فيها ما يشعر بخلاف ذلك كما سيأتي من كلامه في قصة أبي جندل لما قال له وهبناه لك، إلى أن رأيت في مغازي الواقدي في غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة قال لقريش كيف نخرج من مكة وبنو كنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا، قال وذلك أن حفص بن الأخيف يعني والد مكرز كان له ولد وضيع فقتله رجل من بني بكر ابن عبد مناه ابن كنانة بدم كان له في قريش، فتكلمت قريش في ذلك ثم اصطلحوا، فعدا مكرز ابن حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بني بكر غرة فقتله، يعني بعد ما تم الصلح هذا غد، فنفرت من ذلك كنانة، فجاءت وقعة بدر في أثناء ذلك، وكان مكرز معروفا بالغد، ولذلك كان تساهل وقال وهبناه لك، وعنده استعداد ان هو ينقض العهود. وكلمة فاجر يمكن ان تحمل على غادر، اعني ان من ضمن صور الفجور هو الغد. وذكر الواقدي ايضا انه اراد ان يبيت المسلمين بالحديبية، فخرج في 50 رجلا فاخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس، وانفلت منهم مكرز، فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك. إذ جاء سهيل بن عمرو في رواية إسحاق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب إلى هذا الرجل فصالحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا. صلى الله عليه وسلم عنده فهم في طبائع الأشخاص وتقييمهم يعني عظيم القدر، تجد في الرجل من بني كنانة الكناني لأن هذا من قوم يعظمون البدن، مكرز قال رجل فاجر ما ردش عليه النبي عليه الصلاة والسلام، سهيل بن عمرو قال أرادت قريش الصلح، فعرف أن الصلح سيتم، ولذلك قال سهل لكم من أمركم. وقال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل، هذا موصول إلى معمر بالإسناد المذكور أولا وهو مرسل، ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه، لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب ابن عبد العزة ابن عبد العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قال قد سهل لكم من أمركم. ورجع البخاري مرة أخرى إلى حديث مع الزهري قوله قال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، في رواية ابن إسحاق فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب 10 سنين وأن يأمن الناس بعضهم إلى بعض وأن يرجع عنهم عامهم هذا. هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق أنه مدة الصلح 10 سنين هو المعتمد، وبه جازم ابن سعد وأخرجه الحاكم من حديث علي نفسه. وقع في مغازي بن عائذ في حديث ابن عباس وغيره أنه كان 2، وكذا وقع عند موسى بن عقبة، ويجمع بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي المدة التي وقع الصلح عليها، والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها، لأن هي فعلا كملوا 2 فقط أو أقل من 2، ووقع حتى وقع نقضه على يد قريش. وأما ما وقع في كامل بن عدي ومستدرك الحاكم والأوسط للطبراني من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت 4 سنين، فهو ما أضع في إسناده منكر مخالف للصحيح. يعني 10 سنين، خلاصة الكلام 10 سنين. قال: وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل لا تجوز 10 سنين على ما في هذا الحديث، لا تجاوز 10 سنين على ما في هذا الحديث، وهو قول الشافعي والجمهور. وقيل تجوز الزيادة، وقيل لا تجاوز 4 سنين، وقيل 3، وقيل 2، والأول هو الراجح. والصحيح أن هذا الأمر مبني على مصلحة المسلمين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على تحريم غيره. وأما القول بأن الأصل هو قتال المشركين حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، فهذا عند القدرة وظهور المصلحة، ومسألة القدرة والعجز والمصلحة المفسدة مترابطتان، لأن وجود مفسدة أعظم تجعل الإنسان الذي يقدر على فعل مع ورود المفسدة الأعظم في حكم العجز، لأنه يعجز أن يأتي الفعل الذي فيه مصلحة دون المفسدة، ليس قادرا إلا على أن يأتي مفسدة أعظم، وهذا في الحقيقة ليس من القدرة التامة، وليس ينظر إلى ذات الفعل فقط دون النظر إلى مآلاته. لذلك هذا الباب باب متشابك، باب القدرة والعجز. ليست القدرة هي القدرة الحسية فقط، وليس العجز هو العجز الحسي فقط، بل نص مثلا على أن فاقد السلاح عاجز، وفاقد أهبة القتال عاجز، والذي لا يستطيع أن يجاهد راجلا وقد مات فرسه عاجز. معلوم أن هناك من الرجال من يقاتلون على أرجلهم، إذن الأمر يتفاوت ويختلف. لذلك نقول ليس الأمر بالعجز الحسي فقط، ولكن أيضا بما هو في معنى العجز، ووجود مضرة غالبة أو تفويت مصلحة راجحة في أمر القتال ليس مقصودا. المقصود من القتال أصلا مصالح المسلمين، مصالح الدين، من إعلاء دين الله في الأرض، وليس المقصود كما يظن البعض صورة القتال. المقصود إعلاء الدين وأن يطيع الناس ربهم، فلينظر إلى أي الأشياء أطوع لله. ولذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح رغم وجود شروط جائرة على المسلمين، لأن ما ينتظر من الطاعات لله عز وجل إذا أمن الناس بعضهم بعضا، ودخول الناس في الإسلام، ونجاة المستضعفين في مكة من القتل، أعظم من رد واحد من المسلمين يريد الهجرة، ولو استضعف ولو فتن، لكن يجعل الله له مخرجا. وكذلك ترك الحرب، قد يقتل من المسلمين من يقتل أثناء القتال، وقد تفتح البلد، ولكن يحصل من ذلك مفاسد أكثر. وهذا الباب، هذا الحديث، وهذه المسألة، وهذا الجزء من السيرة أصل في باب الموازنة بين المصالح والمفاسد في السياسة الشرعية وفي كل الأمور. الجمل يعني ولا السفر بس، يعني كان في بلد 70 بعيرا معهم يقتلوا عليهم ولا يغلوا الاثنين؟ الاثنين. ما فيش حد الأقصى مدة. الأمر مبني على غلبة الظن على المصلحة، وهذا قد يتفاوت، ولذلك يربط بالمصلحة. وأما الممنوع منه فهو المؤبد إلا بعقد الجزية، لكن يمكن عقد الصلح على غير مدة كما قال المالكية، وهو ترجيح ابن القيم، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمه المدينة مع اليهود لم يذكر مدة، قد يقال هذا قبل فرض الجزية. نقول وهل نسخت الآيات التي فرض فيها الجزية أمر الصلح بالكلية؟ الصحيح أنها لم تنسخه، ولكن يعمل بها عندما يكون بالمسلمين قدرة على إقامة ذلك، ويعمل بما سبق عندما يحتاج المسلمون إلى ذلك. فلا يستبعد أن يكون هناك حال يحتاج المسلمون فيه إلى صلح غير محدد المدة، فإذا تمكنوا وقووا فإنهم ينبذون إلى المشركين عهدهم على سواء، ويخبرونهم بأنهم قد ألغوا ذلك الصلح، ولا يغدرون ولا ينقضون العهد من قبل أنفسهم، بل يعلنوا ويعلموا الكفار بأننا أصبحنا غير ملتزمين. وأما محدد المدة مع وفاء الكفار يلزم الوفاء به إلى المدة، المطلق يلزم الوفاء به ما لم ينقضه الكفار، وما لم يعلم المسلمون الكفار إلغاء هذه المعاهدة قبل أن يعدوا العدة لقتالهم، حتى يكونوا هم وهم على سواء. والآيات في هذا في سورة براءة واضحة جدا، أذنت الآيات في نبذ عهد المشركين إليهم. قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أمهلتهم 4 أشهر من 10 ذي الحجة إلى 10 ربيع الثاني. ومن كان له عهد إلى مدته، إلى له مدة، الذين عاهدتم المشركين دخلوا هنا صنف دول اللي هم لهم عهد مطلق، واللي كان له عهد إلى مدته قال الله عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. والذي لم يكن له عهد لا مطلق ولا مدة فأمهل إلى انتهاء الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموه. يبقى في ناس أجلهم إلى انصراف المحرم آخر المحرم، وفي ناس أجلهم إلى 10 ذي ربيع الثاني، وفي ناس أجلهم إلى مدتهم طالما لم ينقضوا العهد. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، هو علي، بينه إسحاق بن راهويه في مسنده من هذا الوجه، وكذا مضى في الصلح من حديث البراء بن عازب، وكذا أخرجه عمر بن شبة من حديث ثلاثة أكوع. وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه: الكتاب عندنا كاتبه محمد بن مسلمة. ويجمع بأن أصل كتاب الصلح بخط علي كما هو في الصحيح، ونسخ مثله محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو. النسخة اللي كانت عند المسلمين وعملوا نسخة تانية لسهيل بن عمرو كتبها له محمد بن مسلمة عشان تستنى عندهم. قال: ومن الأوهام ما ذكره عمر بن شبة بعد أن حكى الناس مكاتب الكتاب بين المسلمين وقريش وعلي بن أبي طالب من طرق، ثم أخرج من طريق أخرى النسمة الكاتب محمد ابن مسلمة، ثم قال: حدثنا ابن عائشة يزيد ابن عبيد الله بن محمد التيمي قال: كان اسمه هشام ابن أكرمة بغيضا، وهو الذي كتب الصحيفة، فشلت يده فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم هشاما هشاما، قلت: وهو غلط فاحش، أو هشام كان اسمه بغيضة. يقول: قلت: وهو خطأ غلط فاحش، فإن الصحيفة التي كتبها هشام بن عكرمة هي التي اتفقت فيها قريش لما حصروا بني هاشم في الشعب وذلك بمكة قبل الهجرة. فتوهم عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة هنا كتاب القصة التي وقعت بالحديبية، وليس كذلك، بل بينهما نحو 10 سنين، إنما كتبت ذلك هنا خشية أن يغتر به بذلك من لا معرفة له فيعتقده اختلافا في اسم كاتب القصة بالحديبية. قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. هذا ما قاض، أي ومن قضيت الشيء، أي فصلت الحكم فيه. فيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقدات والرد على من منعه معتلا بخشية أن يظن فيها أنها نافية. يقول هذا ما قاضى، واحد يقول لا ما ينفعش نقول ما عشان ما حدش يفتكر أنها هذا إيه لم يقاضي، لا يقول هذا لا بأس. فقال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. نعم، في رواية بس مش عارف هو كأن هذا الجزء قد سقط، إن هو بيشرح كل كلمة أضعاف مضاعفة، لا أدري لماذا لم يذكر الزيادات هنا لعلها تأتي. فقال: والله لا أمحوك أبدا. وإذا ثبت في الصحيح أصلا إن علي رضي الله عنه احتج عندما خرج عليه الخوارج بأن قالوا: محوت نفسك من الخلافة، لما قال هذا ما قضى علي علي ومعاوية وما قالش أمير المؤمنين، فقال: فإن رسول الله محى نفسه، محى اسم إيه رسول الله، وكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب ضغطة، لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة. في رواية الإسحاق أنه دخل علينا عنوة، أي قهرنا. قال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية الإسحاق: على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه، ومن جاء قريشا ممن يتبع محمدا لم يردوه عليه. وهذه الرواية تعم الرجال والنساء. كلمة من هنا في رواية البخاري: ولا يأتيك منا، إيه؟ على أنه لا يأتيك منا رجل. ده ممكن يتقال بقى أن هذا من باب العام أريد به الخاص، يعني من دي أعم من رجل، رجل تشمل الرجال دون إيه النساء. فممكن نقول إن من أطلقت عامة وأريد بها الرجال، وده أصح الأقوال، لأن إذا وردت في رواية في أصل الصلح رجل يبقى أصل حمل إيه يعني الخاص على العام، أو أنه هو يقال أن هذا عام أريد به الخاص. ها مجتمع اللي رجل، لا ده ان الاتفاق في الاصل يلزم برد اي حد، مش عشان مش حكايه لا مفهوم لها، انا مش هحتاج العقل. هو بيقول ايه؟ بيقول ان كلمه رجل خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها. الصحيح ان لا. ليه بقى؟ لان الاصل ان الرسول مش ملزم برد حد، فاللي عايز يقول هو ملزم بالرد هو اللي يجيب دليل، فانا مش هحتاج بالمفهوم حتى، ده انا هحتاج بايه؟ بالاصل، لاستصحاب الاصل على انه لا يلزم رد النساء. لان الرسول لم يدعي احد من قريش انه نقض العهد لما لم يرد النساء، وانما كان القران مبينا لما يلزم في الصلح، وليس انه ناسخ. والنسخ لا يدخل في هذا، لان هذا عهد مع المشركين وليس فقط بين المسلمين، حتى يقال ان هذا امر من حق يعني المسلمين ان لا يلتزموا ببنود العهد. قال وفي رواية في أول الشروط في رواية عقيل عن الزهري ولا يأتيك منا أحد. سيأتي البحث في ذلك في كتاب النكاح، وهل دخلنا في هذا الصلح ثم نسخ ذلك الحكم فيهن، أو لم يدخلنا إلا بطريق العموم فخصصنا. هو الصحيح هذا عام أريد به الخاص، والقول الثاني إن ده خصص هو مثل قول بالنسخ. زاد ابن إسحاق في قصة الصلح بهذا الإسناد على أن بيننا عيبة مكفوفة، أي أمرا مطويا في صدور سليمة، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها، والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم. يعني في مدة الصلح إذا في عيبة مكفوفة، ما يجيش واحد يقول فلان قتل أبويا في غزوة بدر، فلان قتل في غزوة أحد فيأخذ بالثأر. لا، هذا يعني أمر يطوى وتبقى الصدور سليمة بالوفاء بالعهد. وقال ابن إسحاق في حديثه وأنه لا إسلال ولا إغلال، أي لا سرقة ولا خيانة، فالإسلال من السلة وهي السرقة، والإغلال الخيانة. تقول أغل الرجل أي خان، أما في الغنيمة فيقال غل بغير ألف. أغل يبقى خان، غل يبقى سرق من الغنيمة. المراد أن يأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا. وقيل الإسلال من سل السيوف، والإغلال من لبس الدروع، ووهاه أبو عبيد. قال ابن إسحاق في حديثه وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم. هنا خزاعة كان فيهم مؤمن وإيه؟ وكفار، يبقى يجوز أن يدخل الكفار كأتباع للمسلمين في عهدهم. قال وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة علينا، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثة، معك سلاح الراكب السيوف في القرب، ولا تدخلها بغيره، غير السيوف يعني. قال ابن إسحاق في حديثه فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل ابن سهيل. قال فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهر المسلمين. قول المسلمين سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاءوا مسلمين، ده في أصل الاتفاق. في رواية عقيل في أول الشروط، أول الشروط وكان فيما اشترط سهيل ابن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال في تلك المدة إلا رده، وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر اللي بيقول سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. سمى الواقدي ممن قال ذلك أيضا أسيد بن خضير وسعد بن عبادة. وسيأتي في المغازي أن سهل بن حنيف كان ممن أنكر ذلك. ولمسلم من حديث أنس بن مالك أن قريشا صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاء منا رددتموه إلينا، فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. فدليل على أنه إذا كان للمسلمين مصلحة من ترك تتبع من ارتد إلى الكفار ولم يقيموا عليه حد الردة، فليس في ذلك، إذا كان المسلمين مصلحة في ذلك فليس يمنعون من ذلك. نقول فأبعده الله، وإن كان كل أول مرتبط بالقدرة والعجز وليه المصلحة والمسألة. وزاد أبو الأسود عن عروة هنا ولابن عائد من حديث ابن عباس نحوه، فلما لان بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك، إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر، فتصايح الفريقان وارتهن كل من الفريقين من عندهم، فارتهن المشركون عثمان ومن أتاهم من المسلمين، وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فبايعوه تحت الشجرة على ألا يفروا، وبلغ ذلك المشركين فأرعبه الله، فأرسلوا من كان مرتهنا ودعوا إلى الموادعة، وأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم. الظاهر أن البيعة كانت قبل الصلح، والظاهر أن قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة نزلت في الثمانين رجلا الذين أرادوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح، فأمسكوا. بينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل كان اسمه العاصي فتركه لما أسلم، وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضا قديما وحضر مع المشركين بدرا ففر منهم إلى المسلمين، ثم كان معهم بالحديبية، ووهم من جعلهما واحدا، وقد استشهد عبد الله باليمامة قبل أبي جندل بمدة. وأما أبو جندل فكان حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الإسلام كما في حديث الباب. في رواية ابن إسحاق فإن الصحيفة لا تكتب إذ طلع أبو جندل ابن سهيل وكان أبوه حبسه فأفلت. وفي رواية أبي الأسود عن عروة وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم، فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين، ففرح به المسلمون وتلقوه. يرسف في قيوده أن يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد. سبحان الله. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. زاد ابن إسحاق: فقام سهيل ابن عمرو إلى أبي جندل فضرب وجهه وأخذ يلببه، أخذ بتلابيبه. ده مش ضيف، ده واحد مننا بس أبوه اللي عمل كده. الله، أنت تعترض على الرسول ولا إيه؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيراعي المصلحة، وبعدين ده أبوه في الآخر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. هو ده الرجل الإيه؟ الفاجر. يا سبحان الله. قال: إنا لم نقضي الكتاب، أي لم نفرغ من كتابته. أجزه لي من الإجازة، أي أمضي لي فعلي فيه فلا أرده إليك أو أستثنيه من القضية. وفي رواية: فأجره. رجح ابن الجوزي: أجزه. قال فيه أن الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد، ولأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل الأمر في رد ابنه إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه بقوله: لم نقض الكتاب بعد، رجاء أن يجيبه لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه ولده. فلما أصر على الامتناع تركه له. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بذل محاولات لإنقاذ الإيه؟ هذا المستضعف، وطلب مرات، ومع ذلك لم يصلح ذلك فتركه. لم نقضي الكتاب يعني ما خلصتش الكتابة كلها. أيوة، اشترطوا شافها ولسه بيكتبوا. وده الصح، الكتابة توثيق. الرسول كان محاولة منه ان هم يعدوا الموضوع ده. يقول: قال مكرز: لم يذكر هاهنا ما أجاب به سهيل مكرزا في ذلك. قيل: في الذي وقع من مكرز في هذه القصة في إشكال، لأنه خلاف ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من الفجور، وكان من الظاهر أنه يساعد سهيلا على أبي جندل، فكيف وقع منه عكس ذلك؟ أجيب بأن الفجور حقيقة، ولا يلزم أن لا يقع منه شيء من البر نادرا، أو قال ذلك نفاقا وفي باطنه خلافه، أو كان سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل فاجر فأراد أن يظهر خلاف ذلك وهو من جملة فجوره. وزعم بعض الشراح أن سهيلا لم يجب سؤاله لأن مكرزا لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل. وفيه نظر، فإن الواقدي روى أن مكرزا كان ممن جاء في الصلح مع سهيل، وكان معهما حويطب ابن عبد العزة، لكن ذكر في روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم تكن في أن لا يرده إلى سهيل، بل في تأمينه من العذاب ونحو ذلك، وأن مكرزا وحويطبا أخذ أبا جندل فأدخلاه في استاطا وكفى أباه عنه. وفي مغازي بن عائذ نحو ذلك من رواية أبي الأسود عن عروة ورفضه. فقال مكرز بن حفص: وكان ممن أقبل مع سهيل ابن عمرو في التماس الصلح، أنا له جار وأخذ قيده فأدخله في استوطة. هذا لو ثبت لكان أقوى الاحتمالات، أقوى من الاحتمالات الأول، فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه، فما خرج بذلك عن فجور. لكن يعكر عليه قوله في رواية الصحيح فقال مكرز قد أجزناه لك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هو طبعا الظاهر لا ما رضاش طبعا، عشان كده قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. زاد ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإنا لا نغدر، وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوثب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر، فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب. قال ويدني قائمة السيف منه، اديله كده خد، عايز يقول له خد عشان هو بر العهد. يقول عمر رجوت أن يأخذ مني فيضرب أباه، فظن الرجل أن أي بخل بأبيه ونفذت القضية. طبعا لو كانت قتل كانت ايه الصلح خلاص، لان عمر كان الصلح ده بالنسبة له حاجة ايه ده غير محتملة. قال الخطابي تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين، أحدهما أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية، فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. الوجه الثاني إنما رده إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك، وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا. وأما من ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده صبر عباده المؤمنين. يعني ممكن هيتعرض لبعض أنواع السجن وتعذيب، دي فتنة، لكن هذا امتحان من الله. ما انت مش هينفع صوتك مش جاي. لو بيت النصر يعني طوم فوق هنقول لنا في الوقت الاول بس انها تلف الاسلام. ما ايه؟ تلف الاسلام. نعم. يعني اذا كانت بنتا صغيرة اسلمت وقومها كفار ولا نستطيع احيانا الدفع عنها، تكتم اسلامها و تستعمل التقية وتؤدي من الواجبات ما قدرت عليه، وإن استطاعت أن تفر في أي وقت فعلت. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليه أن يرد إليه من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا. مسألة فيها اختلاف بين العلماء. طبعا طريقة صنع البخاري هو باب الإيه؟ الباب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. باب الصلح ممكن يتضمن هذه الشروط. صنيع البخاري يدل على أنه ممن يرى الجواز عند الحاجة. قيل نعم، قيل نعم يجوز الصلح على ذلك على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير، وقيل لا، وأن الذي وقع في القصة منسوخ، وأن ناسخه حديث أنا بريء من مسلم بين مشركين، وهو قول الحنفية. طبعا هذا استدلال غير ظاهر، لأن هذا مع الاختيار. الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين عند الاختيار، وهنا هذا هو أيه مضطر. قال وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي، بين العاقل والمجنون الصبي فلا يردان. وقال بعض الشافعية ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب، اللي هو القدرة على إقامة الدين. الحقيقة أن هذا الأمر هو الأصل فيه المنع كما حاوله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يكون بالمسلمين ضعف لا يقدرون على إنقاذ أسراهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما أسر بعض أصحابه وكان يفاديهم بالمال. طب المدة التي سبقت الفداء، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجر العساكر لإطلاق للحرب لإطلاق سراحهم، لأن هذا مبني على غلبة الظن على حصول النجاة وكذا فتح البلاد، لأن البعض لا يعمل إطلاقا حسابا لهذه الأمور، يقول لك لازم نعمل لهم حاجة. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمل إيه؟ ما هو جاه عليه وقت في أسرى مسلمين كان بيرسل مالا لإنقاذهم، والفترة اللي قبل إنقاذهم قبل أن يرسل المال، والأرض الإسلامية اللي هي مكة المكرمة التي تركها مدة من الزمن، لأنه لابد أن يغرب على الظن أننا إذا طرنا إليهم خلصنا هذا المسلم والمسلمة، وأما إذا عجزنا ولم يكن عندنا ما يغلب على ظننا معه أننا نستخلصه، فالواجب الصبر، ويمكن أن يستعمل الفداء وليس القتال. ها؟ إقامة واجبات الدين فقط إظهار الشعائر ولا القدرة على التبرك منهم وإظهار ضابط الشافعية جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة، فقلنا أن هذا مرتبط بإظهار شعائر الدين أو القيام بواجبات الدين. العبرة بأنه يؤدي الواجبات ويترك المحرمات حتى لو يظهر البراءة منهم لا، ما هو متدين، هو بيقول أنا متدين بالإسلام وأني بريء من ملة الكفر. قال عمر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي ومطوف به. يقول: قال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يقوي أن الذي حدث المسور ومروان القصة هو عمر، وكذا ما تقدم قريبا من قصة عمر مع أبي جندل، أنه كان يقول: إنما دم أحدهم كدم كلب. الأنصار مش هتكلم لأن أسيد بن حضير وسعد بن عبادة. قال: زاد الواقدي من حديث أبي سعيد قال عمر: لقد دخلني أمر عظيم وقع في نفسي، وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة ما راجعته مثلها قط. وفي حديث سهيل ابن سهل سهيل ابن حنيف الآتي بالجزية وسورة الفتح، فقال عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟ فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله. المرسام إيه؟ طبعا لما يقول له يا عمر غير ما يقول له يا أبا حفص، غير ما يقول له إيه؟ يا ابن الخطاب، كأنه بيذكره بصغره. لا، هو بيقولها على سبيل التقرير طبعا، ألست نبي الله حقا؟ على سبيل التقرير، استفهام غرض التقرير وليس غرض الشك. قال: فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر، فأخرجه البزار من حديث عمر نفسه مختصرا ورفضه. فقال عمر: اتهم الرأي على الدين. لما يجي لك دليل ورأيك بيخالف اتهم رأيك. فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي وما ألوت عن الحق، شايف نفسي ان انا ما قصرتش. الله العظيم حاجة من اعجب ما يمكن، هي دي ان الانسان يكون ملتزم بالدليل الشرعي وليست عاطفته فقط هي التي تحركه. قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت حتى قال لي يا عمر تراني رضيت وتأبى، إني رسول الله ولست أعصيه، ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل من ذلك شيئا إلا بالوحي. بعض الجهال يقول لك ده كان خاص بالرسول، هو كونه بالوحي سواء كان الوحي المباشر أو التقريري معناه أنه ليس لنا، ولا شايفين أصعب المسائل اللي هي مسألة رد المشرك، رد المسلم إلى المشركين. العلماء منهم من يقول إيه بالجواز، ومنهم من يقول بالجواز بضوابط، ومنهم من يمنع. يعني المسألة دي مسألة قاسوا عليها ولا لا، اللي هي أصعب واحدة فيهم. إذن في علماء قالوا ويرون المسألة فيها اجتهاد، عشان بقول جهل إن حد لما ما يعجبوش حاجة من الشريعة يوم يجعلها إيه خصوصية. لا هي دي عشان تعلمنا السياسة الشرعية، عشان نعرف ان باب السياسة باب مجموع الأمة مصالحه ومضاره مختلفة عن مصالح الايه الافراد ومضرهم. تحمل المسؤولية مش دعوة عن نفسك وخلاص، تحمل مسؤولية المجموع ده ومصالح المجموع ده وصالح الدعوة وصالح الدين، مش قضية ان فلان طب ما هنقدر ونموت وقتلنا في الجنة مش كده. ما هو ده اللي بيقول عليه ايه عمر وتاب إلى الله منه وقال اتهم الرأي في الدين. قال أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت، في رواية ابن إسحاق كان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. أشوف أن ممكن الإنسان إيه يرتب نفسه معنويا على امل معين ويبقى خلاص ومتصور ان الموضوع ما عمره ما هيجي خلاف كده. النبي راى بس كانت السنه دي ايوه ما لزمش السنه دي، لكن هي النقطه دي حاله نفسيه، ولكن الصحابه ربنا عصمهم بالتزام اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يستفاد عند الواقدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راى في منامه قبل ان يعتمر انه دخل هو واصحابه البيت، فلما راوا تاخير ذلك شق عليهم. استفادوا من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى، وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد، وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته. عشان قال له حدثتك أنك تأتيه العام فإنك أتيه مطوف به. قال فأتيت أبا بكر لعمر جانب فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت وليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام. حاجة عجيبة، أبو بكر بيجاوب أجوبة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما ويزود عليها حتة، لأنه ما كانش سمع الإجابات دي، بس قلب أبي بكر الصديق تصديق هائل للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلبه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. الله يعني الناس توصل إلى منازل هائلة. قال أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك أتيه ومطوف به. لم يذكر عمر أنه رجع أحدا في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق، وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده. وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث لأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك، وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن في ذلك موافقا لهم، بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وأبو بكر الصديق ما التفتش بقى أن كل المسلمين مش موافقين، هو إيه؟ هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم على قلبي. وسأتي في الهجرة أن ابن الدغن وصف أبا بكر الصديق بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء هو قال له كده: والله ما مثلك يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نواب الحق. اللي قالته خديجة للرسول في صفاته قاله ابن الدغنة ليه؟ هو اسمه ابن ايه؟ ها؟ الدغنة، مش كده؟ طول عمره تلخبط فيها. قال: من انه من كونه يصل الرحم ويحمل الكل ويعين على الحق وغير ذلك، فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء. وقول أبي بكر: فاستمسك بغرزه، الغرز للإبل منزلة الركب للفارس، المراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له، كالذي يمسك بركب الفارس لا يفارقه. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. منقطع بين الزهري وعمر، يعني تصدق وصام وصلى أعمالا، أي من الذهاب والمقال بعض الشرح من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب. لم يكن ذلك شك من عمر، بل طلبا لكشف ما خفي عليه، وحثا على إذلال الكفار لما عرف من قوته في نصرة الدين، لبعض الشرح. قال: وتفسير الأعمال بما ذكر مردود، بل المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. وقد ورد عن عمر التصريح بمراده، ففي رواية ابن إسحاق: وكان عمر يقول: فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. وعند الواقدي من حديث ابن عباس قال عمر: لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا. فيه أن الإنسان إذا عمل معصية بادر بفعل طاعة. وأما قوله: ولم يكن شك، فإن أراد نفي الشك في الدين فواضح. وقد وقع في رواية ابن إسحاق أن أبا بكر لما قال له: إلزم غرزه فإنه رسول الله، قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. وإن أراد نفي الشك في وجود المصلحة وعدمها فمردود، وده الصح. إن عمر شك في أن الرسول يكون إيه، ما المصلحة دي مش صحيحة. قد قال السهيلي: هذا الشك هو ما لا يستبر صاحبه عليه، وإنما هو باب الوسوسة. كذلك قال. والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة في القصة وتنكشف عنه الشبهة، ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن أبي، وإن كان في الأولى لم يطابق اجتهاده الحكمة بخلاف الثانية، وهي هذه القصة. إنما عمل الأعمال المذكورة لهذه. إنه قميص يجره في أن عمر على علم، بس العالم ممكن يخطئ، والمطيع ممكن يعصي، وصاحب الفضل يمكن أن يخالف. يخالف الأدلة. يقول: إنما عمل الأعمال المذكورة لهذه، وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه، بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه. لا، الصحيح أن ما وقع منه من السعي المغفور لا من السعي المشكور له. هو رضي الله عنه أدرى بنفسه، هو الذي قال: عملت لذلك أي أعمال، وقال: اتهم الرأي في الدين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.